الفصل الخمستاشر: فصل في أن الصنائع لا بد لها من المعلم. نجدتم؟ فصل في أن الصنائع لا بد لها من المعلم. برضو اصطلاح ابن خلدون يفرق ما بين العلوم وبين الايه الصناعة، فيقصد بالصناعة الحرف يعني. فبيقول الحرف لا بد لها من ايه، من المعلم. والكلام ده في غاية النفاسة، مفيد للتعليم والتربية يعني. قال: اعلم أن الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكري. يعني إيه ملكة؟ يعني والملكة هي الصفة النفسانية الراسخة التي تخرج من غير روية. يعني إيه؟ زي مثلا اللي بيعرف يسوق، لما يجي يسوق السيارة ما بيفكرش، تمام؟ تلاقيه بإيه؟ بيتحرك من غير روية، يعني بين النقلات بتاعته بيلف دريكسين من غير إيه روية. لو أنت مثلا بتكتب، تعلمت صنعة الكتابة، فتخرج منك من غير روية، ما تقعدش تجمع الحرف وتفكر أنت بتكتب تلقائيا فيخرج منك الكلام، لأن دي بقت ملكة نفسانية راسخة فيك. فديت عملي، لأن العلوم هي صنعة نظرية في أصلها، يعني عملية يعني فيها عمل. فكري يعني يسبقها فكر، تمام؟ فالصناعات وإن خرجت من غير روية إلى أنها مسبوقة بفكر في أصل الخلقة أو في أصل الوضع، تمام؟ وبكونه عمليا هو جسماني محسوس، أمور مادية، عكس العلوم هتبقى أمور معنوية غير محسوسة. والأحوال الجسمانية المحسوسة فنقلها بالمباشرة أوعب لها وأكمل. يعني لو عايز تعلم واحد حاجة مادية فالأحسن هو مشاهدة الحواس له. فمثلا عايز تعلم واحد حركة كاراتيه ولا حركة كونفو ولا حركة من حركات الرياضة، فالأحسن هو إيه؟ مشاهدته له، لأنه أمر حسي، فيشاهد حركة جسمك فيستفيد الإيه؟ التقليد أو يستفيد المحاكاة. فعشان كده لو قعدت مثلا تذاكر الكاراتيه نظريا، تمام، غالبا مش هتعرف تلعبه أو هتعرف تمارسه. ليه؟ رغم حتى مهما كان المعلم شاطر، لأنك أنت أو حيطول عليك الأمد جدا لغاية ما توصل لتصور هو عايز إيه. لأن المباشرة في الأحوال الجسمانية المحسوسة أتم فائدة. والملكة، تعريف الملكة، صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره مرة بعد أخرى حتى ترسخ صورته. وعلى نسبة الأصل تكون الملكة. يعني على نسبة الأصل تكون الملكة، يعني لو اللي قدامك بيدربك بشكل خاطئ انت هتتدرب بشكل ايه؟ خاطئ. ونقل المعاينة اوعب واتم من نقل الخبر والعلم، فالملكة الحاصلة عنه اكمل وارسخ من الملكة الحاصلة على الخبر. وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم في الصناعة وحصول ملكته. مش واضح كلام؟ ثم ان الصنائع منها البسيط ومنها المركب. والبسيط هو الذي يختص بالضروريات، والمركب هو الذي يكون للكماليات. المركب اللي هو عادة بيركب من عدة بسائط أو تطوير لإيه؟ للأساسيات. يعني لو مثال صناعة السيارات مثلا في عصرنا دوت، دي صناعة مركبة، لكن الحدادة صناعة بسيطة، لأنها بتتعلق بالمواد الأساسية وبالصنعة الأساسية وبالأمور الأولى الأولية. تستطيع أنك أنت تستغنى عن السيارات لو المجتمع تتدمر، الناس هترجع للإبل وللخيول يعني، تمام، لكن مش يعني يندر أو يصعب عليهم أنهم يتخلوا عن صنعة الإيه؟ الحدادة. والمتقدم منها في التعليم، يعني الذي يقدم لما تيجي تعلم حد، هو البسيط لبساطته أولا، ولأنه مختص بالضرورية الذي تتوفر الدواعي على نقله. عشان كده دائما تعليم البسيط قبل المركب دي أساسيات التعليم. فعشان كده ما تعلمش الناس بلاغة وهم ما درسوش نحو، ما تعلمش الناس علم كلام مش أساسيات العقيدة وهم ما درسوش منطق، وهكذا، تمام. فعشان كده مقدم لبساطته أولا، أن المركب ركب منه ومن غيره، فتتعلم كل حاجة لوحدها وبعد كده أعلمك إزاي تركبها مع إيه؟ مع بعض. فدي أول سبب لتقديم البسيط في التعليم، ولأنه مختص بالضروري الذي تتوفر الدواعي على نقله. يعني ده أساسيات في المجتمع ينفعش ترتفع، فيكون سابقا في التعليم ويكون تعليمه لذلك ناقصا. يعني إن التعليم بيظل فيه نوع نقص. قال: ولا يزال الفكر يخرج أصنافها ومركباتها من القوة إلى الفعل بالاستنباط شيئا فشيئا على التدريج حتى تكمل، ولا يحصل ذلك دفعة، وإنما يحصل في أزمان وأجيال. إذ خروج الأشياء من القوة إلى الفعل لا يكون دفعة، لا سيما في الأمور الصناعية، فلابد له إذن من زمان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الحرف بتتطور عبر الزمان، ودي فكرة تراكمية العلم، نفس الكلام تراكمية الصناعات. فانظر مثلا إلى صناعة السيارات الأولى، لما كانوا بيصنعوا علبة كده حديد بتمشي بعصاية وبعجل ضخم وواحد يمشي قدامها، والحالة صعبة جدا. ودلوقتي بص العربيات وصلت إلى إيه؟ إلى أنهي درجة؟ ما هذا إلا لإيه؟ لتوارد الفكر. بقيت عندنا حالة عمالين إيه؟ نعدل فيها. لكن الأول دوت ده أشبه بالمخترع أو أشبه بالمنشئ من العدم. أشبه طبعا، هو مش منشئ من العدم ولا حاجة، ولكن هو بيصنع بصورة أولية، فبالتالي بيكون صناعته ناقصة باعتبار ما يمكن أن يتأتى عليه بعد ذلك. واضح الكلام؟ فعشان كده بتتطور صناعات كتيرة جدا، وبقى يصنع منها. يعني مين كان يتصور مثلا الكريستال مثلا والحاجات دي كلها تصل إلى هذه الدرجة من الجودة ومن النقاء ومن التشكيل ومن غيرها من الأمور دي؟ كلها صناعات الفكر عمال يتطور فيها، لأن العقل السابق اللاحق يضيف إلى العقل السابق، يأخذ مزيد حكمته ويزيد عليها ويتلافى أخطاؤه ويعدل فيها. فده معنى إنها بتكون ناقصة. بتكون ناقصة ليه؟ لأن الحاجة للصورة الأولية كانت قائمة، فاحنا عايزين حدد يلزق لنا اي حاجه كده وخلاص، باب حديد نقفل بيه الباب دوت ونمنع، او سيف نحارب بيه العدو. بعدين بقى نقعد نجود ونحسن ونخلي السيف ده اخف وزنا، ونخلي السيف ده اقطع للحد اقطع وطوله انسب للشخص، وانحناءه مناسب لعمليه القتال، وهكذا، ونسبته الى البدن. دي كلها تلي الصنعه البدائيه او الاولى، وده لا يحصل في جيل واحد، لأن التجربة مفتقرة إلى زمن علشان تبدأ تكتشف القصور وتبدأ تكتشف أوجه الإضافة. فعشان كده لا يحصل في زمان واحد ولا في جيل واحد، بل يحصل في أجيال متعاقبة. إذ خروج من الأشياء من القوة إلى الفعل لا يكون دفعة، لا سيما في الأمور الصناعية، بخلاف مثلا غيرها من الأمور البدهية أو كده، فلا بد له إذن من زمان. ولهذا نجد الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة، كأنهم بيبدأوا الصنع من أول، أو بيكونوا في حالة بدائية من الأيام من الصناعات، ما فيش توارث وتراكم للمعرفة في هذا المكان. تمام، ده هو راجل ممكن يكون أو يعني بدأ كده حددها مع نفسه، تمام، ومفيش حد مهتم أنه يطور لقلة الحاجة إليها. ولا يوجد منها إلا البسيط، فإذا تزيدت حضارتها ودعت أمور الطرف فيها إلى استعمال الصنائع خرجت من القوة إلى الفعل، خرجت من القوة على الفعل، والله أعلم. اللي هي بيسموها الحاجة أم الاختراعية. فطول ما أنت حاجتك بسيطة، مجتمعك بسيط، حياة بدائية بسيطة، مش محتاج إلى تعقيد الصناعة. كل ما تتعقد حياتك وتسهل عليك دواعي الطرف، المال وفير، ما فيش ضروريات يومية بتواجهها من أكل وشرب ومواجهة أعداء، تمام، نزيد في دواعي الطرف، نتفنن في القصور، نتفنن في البيوت، فتكسر الحاجة إلى إعمال الفكر وتتوفر الدواعي لإعمال الفكر. عشان كده دائما لا تجد تطور لأي علم ولا لأي صنعة ولا لأي مهنة إلا عند استقرار المجتمع، تمام، ولو استقرار نوعي. يعني استقرار نوعي يعني العلماء يروحوا عازلين نفسهم، زي ما كان بيحصل مثلا في العصر المملوكي. البلد ما كانت قوية في وقت ما، حتى مع أوقات الاجتياح وأوقات الحروب أو كده والصليبيين، بس برضو تلاقي العلماء عاملين نفسهم بيئة علمية مستقلة نوعا ما، يروح يشاركوا كده على خفيف ويرجعوا في الحروب يعني ماشي، ولكن لا يشتغلون بأمر العامة أو بالضوضاء. فتلاقي البيئات العلمية يسهل إنتاجها ويعظم إنتاجها ويغزر لنا في وقت لتوفير الفكر وتوفير النظر في الإيه في الأمر. تمام. فصل في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته، والسبب في ذلك أن الناس ما لم يستوفى العمران الحضري وتتمدن المدينة إنما همهم في الضروري من المعاش، وهو تحصيل الأقوات من الحنطة وغيرها. فإذا تمدنت المدينة وتزيدت فيها الأعمال ووفت بالضروري وزادت عليه، صرف الزائد حينئذ إلى الكمالات من المعاش. ثم إن الصنائع والعلوم إنما هي للإنسان من حيث فكره الذي يتميز به عن الحيوانات، والقوت له من حيث الحيوانية والغذائية، فهو مقدم لضروريته على العلوم والصنائع. استحالة أمة مش لاقي تأكل وعالم مش لاقي يأكل إن هو ينتج العلم والإيه ويطور المعارف، لأنه حيموت حيهلك يعني، فلابد أنه ينصرف إلى توفير الأقوات أولا. فإذا اطمأن لتوفير الأقوات وأمن هذا الجانب، تمام، بيبدأ ينصرف الفكر إلى ما يلي هذا الأمر، وهي أي فهو مقدم عن القوت لضروريته على العلوم والصنائع، وهي أي العلوم والصنائع متأخرة عن الضروري اللي هو القوت والغذاء. وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فيها حينئذ، وجودة ما يطلب فتكون جودة الصنائع للتأنق فيها حينئذ وجودة ما يطلب منها بحسب دواعي الطرف والثروة. وأما العمران البدوي أو القليل فلا يحتاج إلى الصنائع إلا البسيطة خاصة المستعملة في الضرورات من نجار أو حداد أو خياط أو جزار أو حائك، وإذا وجدت هذه بعد فلا توجد فيه كاملة ولا مستجادة. أوضح مثال، انزل السمكري في الريف، تمام، هتلاقي ناس يعملها لك بالأسمنت وبالجبس، تمام، وانزل لتوكيل مثلا، تمام، هياخد طبعا اللي في جيبك بس هيعمل لك حاجة كأنها ايه لو هو محترم يعني، احنا برضو بنعملها بالجبس يعني برضو عادي يعني، تمام. فعلشان كده بيقول فلا توجد فيه كاملة ولا مستجادة، بل اللي بلد أو كده عارف إن الصناعية هناك يعني بيتلصوا على قد فلوسك وإيه ما يطورش نفسه، رغم إن هو نفسه اللي ممكن ينزل في مصر أو في القاهرة ويبقى بيعمل عمل جيد ويطور في عمله، علشان كان الزبون دوت إيه هيدفع أكتر ومش هيرضى بالقليل، مش هيرضى بالبسيط اللي ممكن يرضى بيه الشخص الريفي البسيط. اللهم صل على سيدنا محمد. وإنما يوجد منها مقدار الضرورة، إذ هي كلها وسائل إلى غيرها وليست مقصودة لذاتها. وإذا زخر بحر العمران وطلبت فيه الكمالات كان من جملتها التأنق في الصنائع واستجادتها، فكملت بجميع متمماتها وتزيدت صنائع أخرى معها مما تدعو إليه عوائد الطرف وأحواله من خراز ودباغ وجزار وصائغ وأمثال ذلك. وقد تنتهي هذه الأصناف إذا استبحر العمران أن يوجد منها كثير من الكمالات ويتأنق فيها أو يتأنق فيها في الغاية، وتكون من وجوه المعاش في مصر لمنتحليها، بل تكون فائدتها من أعظم فوائد الأعمال لما يدعو إليه الطرف في المدينة، مثل الدهان والصفار والحمامي والطباخ والسفاج، تقريبا اللي بيبيع السفاتش تقريبا يعني، تمام، اللي هو نوع من اللي هو يا إما نبات يا إما نسبة إلى السفتجة اللي هي البلوصات التأمين يعني، بس ما ظنش المقصود أقرب إليها نوع من الفاكهة. والهراس بيع الهريسة يعني، ومعلم الغناء والرقص، وقرع الطبول على التوقيع، تمام، اللي بيعلم الناس الإيقاعات، اللي بيعلم الناس حاجات زي كده. ومثل الوراقين الذين يعانون صناعة انتساخ الكتب وتجليدها وتصحيحها، فإن هذه الصناعة إنما يدعو إليها الطرف في المدينة من الاشتغال بالأمور الفكرية وأمثال ذلك، تمام. وده واضح يعني لو قعدت تقارن، عشان كده قالوا إن العلم يموت في الريف. ليه؟ لأن الإنسان هناك حيبقى مشتغل بالأساسي من قوته، والناس اللي حواليه مش متفرغة للإيه، حتى لو هو غني ومستغني حيجي يقعد للدرس مش حيلاقي حد إيه يجي يتعلم، لأن الناس هناك مشتغلة بإيه بالضروري من المعاش، فما عندهاش رفاهية انها تيجي تحضر درس وتقعد تسمع وتقيد معارف نظرية وما عايزين يأكلوا. تمام. وطبعا يعني حتى لو نظرت إلى المجتمعات يعني في كندا وفي غيرها بتلاقي الجامعة دي عبارة عن مدينة بالكامل, فتلاقي المدينة يعني الحياة بالكامل بتقوم على الجامعة. يعني طبعا احنا عندنا اخرنا هنا الكم مكتبة اللي بتبقى حوالين الجامعات بتاعتنا يعني, لكن هناك الامر بيبقى تلاقي كافيهات بتفتح جوه المكتب جوه الجامعة ومحلات ومطاعم وممكن فنادق وممكن ليلة نبعت حياة كاملة, لان الطالب دوت مدعوم مثلا بمنحة ضخمة بالاف الدولارات, فبالتالي بينفق براحته, فبالتالي بيجي رجال الاعمال ويستفيدوا من كل هذه الاموال وحركة الاموال. فهنا كل دوت طرف زائد عن الضروري من الايه من العمران. لكن هنا تلاقي طالب الازهر وزمان خصوصا زمان كانوا يقعدوا عايشين بالشهر وبالشهرين بيعيشوا على المعونه وعلى الايه وعلى الرغيف العيش والحاجات البسيطه للكسره علشان يتعلم, بس ساعتها كانوا بيحصلوا علم, دلوقتي اغتنوا شويه هو وش يتعلم. وصلنا سنة. وقد تخرج عن الحد إذا كان العمران خارجا عن الحد, كما يبلغنا عن أهل مصر أن فيهم من يعلم الطيور العجمة والحمر الإنسية ويخيل أشياء من العجائب بإيهام قلب الأعيان. يعني مقدمة ابن خلدون من الحاجات اللي بتحسسك أن مصر كانت إيه, كانت عظيمة يعني. ولو قريت برضو رسالة يعني الكتب اللي تلفت في الفترة ديت, مصر كان بيضرب بها المثل في الإيه في الرفاهية وفي الجودة, لأن كان ساعتها عصر المماليك الكبار يعني. فبيقول فهنا فيعني نكون الناس وصلت إنها عمالة تعلم الحيوانات وتدرب الكلاب وتدرب الحاجات دي كلها. فبيقول ده إيه, وتعليم الحداء والرقص والمشي على الخيوط في الهواء يعني. من زمان احنا عندنا بهلوانات يعني, ورفع الأثقال من الحيوانات والحجارة وغير ذلك من الصنائع التي لا توجد عندنا بالمغرب, لأن عمران أمصاره لم يبلغ عمران مصر والقاهرة, والله الحكيم العليم. فصل في أن بل يعني برضو لو بصيت في كثير بقى من حاجات الطرف وحاجات الاتيكيت وحاجات الآداب العامة والمراسم الاستقبالات والحاجات دي كلها تزداد رفاهة مع رفاهة المصر طبعا. وافتكر دايما برضو ان احيانا بتزداد لأسباب اخرى زي التظاهر عند ضعف الدولة والحاجات دي كلها زي ما ذكر قبل كده. فصل في ان رسوخ الصنائع في الامصار برسوخ الحضارة وطول امادها, ده واضح من الكلام اللي احنا شرحناه منذ قليل. قال والسبب في ذلك ظاهر, وهو أن هذه كلها عوائد للعمران وألوان, والعوائد إنما ترسخ بكثرة التكرار وطول الأمد, فتستحكم صبغة ذلك وترسخ في الأجيال, وإذا استحكمت الصبغة عصر نزعها. ولهذا فإن نجد الأمصار التي كانت استبحرت في الحضارة لما تراجع عمرانها وتناقص بقيت فيها آثار من هذه الصنائع ليست في غيرها من الأمصار المستحدثة العمران. ولو بلغت يعني حتى ولو بلغت الأمصار الحديثة ديت, ولو بلغت مبالغها في الوفور والكثرة, وما ذاك إلا لأن أحوال تلك القديمة العمران مستحكمة راسخة بطول الأحقاب وتداول الأحوال وتكررها, وهذه لم تبلغ الغاية بعد. علشان كده يعني لما العثمانيين جم دخلوا القاهرة بدأوا يحملوا الصناع وينقلوهم إلى هناك, علشان ليه؟ رغم أنها بلد عظيمة يعني بلد بتحكم العالم بقى دلوقتي خلاص, امبراطورية ضخمة, بس ليه؟ لأن الصناعة مش مستحكمة لأنهم كانوا أهل بدو, الأتراك القدامى قبائل رحل تمام, أو قبائل يكثر تنقلها بين الأودية. فبالتالي الصناعات يعني هم حصل لهم سلطان بالقوة, ولكن الصناعات مش مستحكمة فيهم ليه؟ لبداوتهم لقربهم من البداوة, فيضطروا ينقلوها من أمصار متقدمة أو أمصار راسخة في العمران زي مصر والقاهرة والشام وغيرها لما دخلوا هذه الايه هذه الأمصار. بل حتى التتار بالمناسبة لما كانوا بيخشوا بغداد هم ما سرقوش كل يعني مش حرقوا كل حاجة, خدوا حاجات تهمهم, وكان من أهم من ينتقي لهم الكتب النصير الطوسي, فنقل كثير من الكتب لأنه كان وزير هولاكو تمام, فنقل ليهم كثير من الكتب وانتقل ليهم قبل ما يكون إحراق المكتبة, كان هو يخش ويقول لهم خدوا الكتب ديت واحد واثنين ويعلم لهم عليها وينقلوها الى ايه الى بلدهم. تمام. وحتى هناك اضطر يستعين بحد من الدولة المتقدمة بالنسبة له, لأنه ساعتها برضو التتار قبائل, واضح. فبالتالي فالدول إذا كانت مستحكمة في العمران حتى وإن تضعضعت وتأخرت وتأخر عمرانها أو تأخرت أحوالها, لكن تبقى الصناعة فيها وراثية ما بتزولش بين عشية وإيه وضحاها, بل تحتاج إلى طول زمن طويل جدا لغاية بقى ما تبدأ الصناعة دي تندثر. عشان كده في صناعات كتيرة جدا مثلا وحاجات كتيرة ما اندثرتش إلا من 50 سنة أو من 30 سنة, وبعض هذه الأشياء لسه ممكن يبقى موجود إلى يومنا هذا كده على إيه؟ على الندرة. تمام. وهذا كالحال في الأندلس لهذا العهد, فإن نجد فيها رسوم الصناعة. خدوا بالكم في عصر الإمام ابن خلدون الأندلس كانت انهارت, معظمها كان سقط يعني. تمام. في أيدي النصارى. وهذا كالحال في الأندلس لهذا العهد, فإن نجد فيها رسوم الصنائع قائمة وأحوالها مستحكمة راسخة في جميع ما تدعو إليه عوائد أمصارها كالمباني والطبخ وأصناف الغناء واللهو من الآلات والأوتار والرقص. طبعا هي مش كل الأندلس سقطت يعني, ولكن شاهد أنها يعني دخلوا في الطوائف والموحدين, ان هو ادرك دولة الموحدين يعني, ودي بداية التضعضع في الايه في الاندلس والافتراق بقى خلاص بني امية زالوا والدنيا بقت ايه صعبة, ومع ذلك لسه بقيت الايه عادات الملك وعادات الرفاهية موجودة فادركها هو وشاهدها هو. ليه؟ لان العمران هناك كان متوفر لطول الامد وطول الحضارة في هناك يعني. وأصناف الغناء واللهو من الآلات والأوتار والرقص وتنضيد الفرش في القصور وحسن الترتيب والأوضاع في البناء وصوغ الآنية من المعادن والخزف وجميع المواعين وإقامة الولائم والأعراس وسائر الصنائع التي يدعو إليها الترف وعوائده, فتجدهم أقوام أقوم عليها وأبصر بها, وتجد صنائعها مستحكمة لديهم فهم على حصة منفورة من ذلك وحظ متميز بين جميع الأمصار, وإن كان عمرانها قد تناقص والكثير منه لا يساوي عمران غيرها من بلاد العدوة اللي هي بلاد المغرب وتونس, فكانت أعظم لغلبة النصارى على الأندلس في عصر ابن خلدون. ومع ذلك الأندلس كانت أكثر في الرفاهة, ليه؟ لأنهم أرسخ في الحضارة أو العمران, في حين أن دول المغرب كانت بربر لسه بيقيموا بقى دولهم فكانوا أقرب إلى البداو. وما ذلك إلا لما قدمناه من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدولة الأموية وما قبلها من دولة القوط وما بعدها من دولة الطوائف إلى هلوب, فبلغت الحضارة فيهم مبلغا لم تبلغه في قطر إلا ما ينقل عن العراق والشام ومصر أيضا. تمام. لطول آماد الدول فيها, فاستحكمت فيها الصنائع وكملت جميع أصنافها على الاستجادة والتنميق, وبقيت صبغتها ثابتة في ذلك العمران لا تفارقه إلى أن ينتقض بالكلية حال الصبغ إذا رسخ في الثوب. ما بيروحش مرة واحدة, ده لازم تقعد تغسل فيه 50 سنة لغاية ما يبدأ يبهت أو يدوب. فعشان كده ولعل ده يفسر لك مثلا سر ضخامة مباني المماليك مثلا. ليه؟ بصل أن مصر في هذا الوقت حضارات عمالة تتعاقب ولم تخترق اختراقات زي مثلا اللي حصلت في العراق أو كده, ولم تدمر بحيث أنهم يبدأوا من أول وجديد زي ما حصل في العراق بعد التتار مثلا. فبالتالي فهنا صناعات عمالة تتراكم, فكأنهم خدوا العمارة خدوا الخط من من الرومان وبدأوا يكملوا في هذه الحضارات. عشان كده يعني اللي بيدرس بقى عمارة والحاجات دي يفيدنا في الحاجات دي, ممكن تلاقي نوع تشابه في طريقة البناء الروماني مع البناء الفاطمي. تمام. العمارة الأولية بتاعتها في بيوتها ومواد الخام والكلام ده كله كأن الصنعة مستمرة أو فيها نوع محاكاة, وبعد كده تلاقي الأمر يزداد تطورا وتعقدا لغاية ما بتوصل للمباني الضخمة دية اللي زي في شارع المعز يعني. اللهم صل على سيدنا. وكذا أيضا حال تونس فيما حصل فيها من الحضارة بالدولة السمهاجية والموحدين من بعدهم, وما استكمل لها ذلك من الصناعة في سائر الأحوال, وإن كان ذلك دون الأندلس، إلا أنه متضاعف برسوم منها تنقل إليها من مصر. يعني سر تطور تونس ساعتها أنهم بياخدوا الحاجات بيستوردوها من إيه؟ من مصر، لقرب المسافة بينهما، تمام، فردة كعب يعني فيش بحار بتقطع، وتردد المسافرين من قطرها إلى قطر مصر في كل سنة للحج، لأن ده كان طريق لإيه؟ الحج، فكانوا يعدوا فياخدوا العادات والتقاليد والحرف وينتقلوها إلى الإيه؟ إلى تونس. وربما سكن أهلها هنالك عصورة، أهل تونس يعني، فييجوا يعيشوا في مصر، فينقلون من عوائد طرفهم ومحكم صنائعهم ما يقع لديهم موقع الاستحسان، فصارت أحوالها من في ذلك متشابهة من أحوال مصر لما ذكرناه ومن أحوال الأندلس. فعشان كده كانوا يفسر أن تونس اجتمعت فيها الثقافة الأندلسية في المهاجرين والمصر والرح التجار والناس اللي كانوا بيعدوا على مصر. لما أن كثر ساكنها من شرق الأندلس حين الجلاء لعهد المئة السابعة، طبعا دي واقعة شهيرة، رحل فيها أكثر من 500,000 شخص هاجروا من الأندلس إلى المغرب وتونس، فنزلوا معظمهم في تونس، فعلشان كده في تونس والمغرب يعني، فظهرت كثير من الصناعات في الإيه؟ في تونس تحديدا مشابهة ومحاكية لنظرها في الأندلس. ورسخ فيها من ذلك أحوال، وإن كان عمرانها ليس بمناسب لذلك لهذا العهد، إلا أن الصبغة إذا استحكمت فقليلا ما تحول إلا بزوال محلها. وكذا نجد بالقيروان ومراكش وقلعة ابن حماد أثرا باقيا من ذلك، وإن كانت هذه كلها اليوم خرابا أو في حكم الخراب ولا يتفطن لها إلا البصير من الناس، فيجد من هذه الصنائع أثارة تدله على ما كان بها كأثر الخط الممحو في الكتاب، والله الخلاق العليم. فتقول يعني كان حفري، كانك زي ما لما في خط ويتمسح فتجد ان كان في هنا حاجه كويسه وكان في حاجه مكتوبه، فكذلك تجد بقايا الصناعات والحرف دل على ازدهار الكثير من الحرف والصناعات في قبل ذلك. فصل في ان الصنائع انما تستجاد وتكثر اذا كثر طالبها، والسبب في ذلك ان الانسان لا يسمح بعمله ان يقع مجانا لأنه كسبه ومنه معاشه، إذ لا فائدة له في جميع عمره في شيء مما سواه، فلا يصرفه إلا فيما له قيمة في مصره ليعود عليه بالنفع. وإذا كانت الصناعة مطلوبة وتوجه إليها النفاق، الناس بتنفق لطلبها، كانت حينئذ الصناعة بمثابة السلعة التي نفق سوقها وتجلب للبيع، فيجتهد الناس في المدينة لتعلم تلك الصناعة ليكون منها معاشهم. عشان كده مثلا تلاقي المناطق الصناعية العشوائية زي الحرفيين وزي غيرها من الأماكن اللي بتدهر فيها الحرفة، تلاقي بعد كده تقعد تتسع لما يكثر الايه الحاجة إليها. يعني ممكن يكون اللي بدأ المهمة دي كلها ميكانيكي شاطر ولا اتنين ولا تلاتة، ولكن بدأت تكسر الحاجة إليهم وتكسر حركة مثلا صيانة السيارات هناك، فتلاقي ليه أصحاب الحرف كلهم يبدأوا يجتمعوا هناك وتزدهر هذه الإيه الحرفة أو الصناعة في هذا المكان، وكذلك الشان في كل الأسواق. عشان كده كان زمان بيبقى فيه سوق الشماعين وسوق الخياطين وسوق الحرير، ما هذا إلا الاجتماع الإيه النظير، لما تبدأ تروج السلع يبدأ يجتمع النظير إلى نظيره لكثرة الطلب، فكذلك الأمر في الصنعة ليكون منها معاشهم. وإذا لم تكن الصناعة مطلوبة لم ينفق سوقها ولا توجه قصد إلى تعلمها، فاختصت بالترك وفقدت للإهمال. ولهذا يقال عن علي رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسن، بمعنى أن صناعته هي قيمته، أي قيمة عمله الذي هو معاشه. ده يعني تفسير جزئي للكلام بتاعه، إلا فهو أعم من ذلك يعني كلامه. أيضا فهنا سر آخر، وهو أن الصنائع وإجادتها إنما تطلبها الدولة، فهي التي تنفق من سوقها وتوجه الطلبات إليها، وما لم تطلبه الدولة وإنما يطلبه غيرها من أهل مصر فليس على نسبتها، لأن الدولة هي السوق الأعظم وفيها نفاق كل شيء، والقليل والكثير فيها على نسبة واحدة، فما نفق فيها كان أكثريا ضرورة. والسوقة وإن طلبوا الصناعة، يعني الناس اللي زي أحوالنا اللي بينزلوا يشتروا الرفايع والقطط قطاع يعني حاجة حاجة كده. وإن طلبوا الصناعة فليس طلبهم بعام ولا سوقهم بنافقة، والله قادر على ما يشاء. يعني إن لما تبدأ حاجة الدولة والملوك إلى الصناعات تحصل، تبدأ تروج هذه الصناعات. ليه؟ لأن الدولة هتنزل بتقول لها فهتنفق الأموال والمليارات فتروج هذه الصناعة. لكن الحركة السوقية البسيطة للأحاد وللأفراد متوقفة عليه، بيقعد يبيع له كل يوم حتة ولا حتتين، فده مش هو اللي بيصيبه. عشان كده تلاقي التجار العظام هو اللي يسعى إلى عقد صفقات كبيرة مع الهيئات الحكومية أو مع المؤسسات أو مع غيرها. تخيلوا مثلا الحداد اللي بيقعد يلحم في الكباري ديت مثلا، تمام، أكيد ده عمل خلاص كده السنة جبرت عنده، تمام، في حين أنه هو آخره يجي يعمل لك شباك ولا باب مكسبه فيه قد إيه، لكن مثلا لما يجي يلحم لك كوبري ولا مثلا مبنى كامل أو الكلام ده كله، ده لا ينفق عادة إلا الملوك أو الأمراء أو من في معناه من كبار رجال الأعمال أو غيرها، فده ساعتها اللي بيروج فيه الصناعة. واللي بيشتغل في الطب والحاجات دي كلها مثلا أو في الصيدلة يعرف مثلا قد إيه شركات الأدوية بتسعى لرؤساء الأقسام، علشان لو المستشفى بس اعتمدت الدواء دوت في التأمين الصحي ولا في مستشفى زي الحسين أو مستشفى أي مستشفى جامعي، خلاص كده طاقة القدر اتفتحت للشركة وللصيدلي وللدكتور، تمام. عشان كده يقعد يصفرهم على حسابهم ويرشوهم وحاجات زي كده. ليه؟ لأن في تجمع للمال هنا مش موجود عند عند الحد. مين كأجعصها صيدلية هتشتري مني كام دواء، في حين أن المستشفى زي دي بيخش لها كل يوم آلاف المرضى، هتاخد مني كميات دواء رهيبة جدا، فيروج الصناعة. فصل في أن الأمصار إذا قاربت الخراب، يعني هنتوقف عند الكلام على أمهات الصناعة، نحاول ناخدها بقى كلها على بعضها كده المرة الجاية إن شاء الله. فصل في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصناعة، وذلك لما بيناه من أن الصناعة إنما تستجاد إذا احتيج إليها وكثر طالبها. فإذا ضعفت أحوال مصر وأخذ في الهرم بانتقاص عمرانه وقلة ساكنه، تناقص فيه الطرف ورجعوا إلى الاقتصار على الضروري من أحوالهم، فتقل الصنائع التي كانت من توابع الطرف لأن صاحبها حينئذ لا يصح له بها معاش، فيفر إلى غيرها أو يموت ولا يكون خلف منه، فيذهب رسم تلك الصنائع جملة كما يذهب النقاشون والصواغون والكتاب والنساخ وأمثالهم من الصناعات لحاجات الطرف، ولا تزال الصناعات في تناقص ما دام المصر في تناقص إلى أن يضمحل، والله الخلاق العليم. وده واضح أيضا، يعني فمثلا في كم صناعة يدوية بتندثر لعدم وجود الحاجة إليها. فصل في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع، والسبب في ذلك أنهم أعرق في البدو وأبعد عن العمران الحضري. طبعا يقصد بهم العرب مش القحطانية، وإنما يقصد بهم العرب العدنانية، تمام، وأبعد عن العمران الحضري وما يدعو إليه من الصناع وغيرها. والعجم من أهل المشرق وأمم المشرق وأمم النصرانية عدوة البحر الرومي، إيطاليا يعني وروما، أقوم الناس عليها، بندقية وغيرها، كل دي أماكن كانت رائجة جدا في عصر ابن خلدون، لأنهم أعرقوا في العمران الحضري وأبعدوا عن البدو وعمرانه. حتى إن الإبل التي أعانت العرب على التوحش في القفر والإعراق في البدو مفقودة لديهم بالجملة، ومفقودة مراعيها والرمال المهيئة لنتاجها. ولهذا نجد أوطان العرب وما ملكوه في الإسلام قليل الصنائع بالجملة حتى تجلب إليه من قطر آخر، لأنهم مش أهل الصناعة للقرب حياتهم للبادية واكتفاءهم بالصناعات البسيطة والضروريات. وانظر بلاد العجم من الصين والهند وأرض التركي وأمم النصرانية كيف استكثرت فيها الصنائع واستجلبها الأمم من عندهم، وعجم المغرب من البربر بمثابة العرب في ذلك، برضو أقرب إلى الحياة البدوية، لرسوخهم في البداوة منذ أحقاب من السنين. ويشهد لك بذلك قلة الأمصار بقطرهم كما قدمناه، فالصنائع بالمغرب لذلك قليلة وغير مستحكمة إلا ما كان من صناعة الصوف في نسجه والجلد في خرزه ودبغه، فإنهم لما استحضروا، يعني أم من أهل الحضارة يعني بلغوا فيها المبالغ لعموم البلوى بها، وكون هذين أغلب السلع في قطرهم لما هم عليه من حال البداوة. وأما المشرق فقد رسخت الصنائع فيه منذ ملك الأمم الأقدمين من الفرس والنبط في العراق والقبط في مصر وبني إسرائيل ويونان والروم أحقابا متطاولة، فرسخت فيهم أحوال الحضارة ومن جملتها الصنائع كما قدمناه، فلم يمح رسمها. وأما اليمن والبحرين وعمان والجزيرة وإن ملكها العرب إلى أنهم تداولوا ملكه آلافا من السنين في أمم كثيرين منهم، واختطوا أيضا أمصاره ومدنه، وبلغوا المبالغ من الحضارة والترف مثل عاد وثمود والعمالقة وحمير من بعدهم والتبابعة والأذواء، فطال أمد الملك والحضارة واستحكمت صبغتها وتوفرت الصنائع ورسخت، فلم تبلى ببلا الدولة كما قلنا، فبقيت مستجدة حتى الآن، واختصت بذلك الموطن كصناعة الوشي اللي هو نقش الثياب والعصب نوع من الثياب اليمنية زي ما شرح دكتور وافي، وما يستجاد من حوك الثياب والحرير فيها، والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. نقرأ الفصل قبل الأخير. فصل في أن من حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة في أخرى. النجار صعب يتحول لحداد، والحداد صعب يتحول لمعلم، ومثال ذلك الخياط، إذا أجاد ملكة الخياطة وأحكمها ورسخت في نفسه فلا يجيد من بعدها ملكة النجارة أو البناء إلا أن تكون الأولى لم تستحكم بعد ولم ترسخ صبغتها. والسبب في ذلك أن الملكات تحتها خط، أن الملكات صفات للنفس وألوان، فلا تزدحم دفعة، ومن كان على الفطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعدادا لحصولها. فكرة أن الفطرة هي استعداد النفس لتلقي المعارف أو لانتقاش المعارف، فالإنسان بيولد أقرب إلى الصورة البيضاء فيكون أكثر استعدادا إلى إلى تلقي المعارف، فلما تتلوث بمعرفة معينة يعني تدهن بصنعة معينة فكأن هذا اللون هو فطرته الجديدة، فإذا تلونت النفس بالملكة خرجت عن الفطرة، تمام، خلاص اتجهت لاتجاه معين. ده مش أمر مذموم، ده يعني لأن الإنسان مش هيبقى فطر على الفطرة ولا هيبقى بهيمة، يعني تمام هيبقى كائن ساذج يعني تمام. ده فالفطرة هو استعداد النفس لقبول النقوش ديت وقبول المعارف ديت، وضعف فيها الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكة لعدم القدرة على مزاحمة المعاني في النفس، النفس ما تطقش حمل كل المعارف، فكان قبولها للملكة الأخرى أضعف، وهذا بين يشهد له الوجود، فقل أن تجد صاحب صناعة يحكمها فيحكم من بعدها أخرى ويكون فيهما معا على رتبة واحدة من الإيجاد. عشان كده مثلا الدكتور بعد ما اكتشف مثلا في سنة 6 ولا بعد التخرج إن هو ضيع عمره هدر، تمام، ما يعرفش يحول عادة ويروح يشتغل أي صنعة تانية. ليه؟ لأنه هو خلاص ما بقاش يحسن إلا هذه الصنعة والتفكير بهذه الطريقة. تمام، اللهم صل على سيدنا. فقل أن تجد صاحب صنعة يحكمها فيحكم من بعدها أخرى ويكون فيهما معا على رتبة واحدة من الإيجاد. ممكن يتعلم حاجة على كبر بس هتبقى كده كهواية يعني، أو أقل من الدرجة اللي كان متقن فيها قبل كده، حتى إن أهل العلم الذين ملكتهم فكرية فهم بهذه المثابة. فتلاقي يشتغل في السياسة يعك الدنيا، يشتغل في الصناعة ما يفهمش، تمام، ليه؟ خلاص هو بقت صنعة التعليم أو صنعة الفقه أو صنعة البحث النظري ديت هي صنعته، لو جي يشتغل في أي حاجة تانية يخلط الدنيا ويفسد الدنيا. ومن حصل منهم على ملكة علم من العلوم وأجادها في الغاية فقل أن يجيد ملكة علم آخر على نسبته. فتلاقي اللغوي صعب أنه يتحول إلى فقيه، والفقيه صعب أنه يبقى متكلم، والمتكلم صعب أنه يبقى صوفي، تمام، وهكذا، بل يكون مقصرا فيه إن طلبه إلا في الأقل النادر من الأحوال. ومبنى سببه على ما ذكرناه من شأن الاستعداد وتلوينه بلون الملكة الحاصلة في النفس، والله أعلم. فصل في الإشارة إلى أمهات الصنائع. نقرأ المقدمة ونتكلم على تفاصيل الصنائع المرة الجاية إن شاء الله. قال يعني في الفصل الآخر بس الفيل ده عايز أعقب عليه تعقيب سريع جدا اللي هو فبينصح في التعليم يعني أنك أنت تسيب النفس هي اللي تميل إلى ما تستعد له أو ما تختاره وما تحاولش أنت تفسدها بكثير من التعاليم وتحاول يتقن حاجات كتيرة جدا لأنه بعد كده لما يتقن حاجة هيتممط بها شئت أم أبيت. فطول ما هو في مرحلة الاستعداد تمام يحسن ان هو ياخذ فكره عن كل شيء ليختار بعد ذلك في مرحله العقل او النضج ما يقرب الى الى طبعي او يلائمه. لكن لو انت بدات تتعلمه من صغره حرفه استحاله يخرج عنها، الا لو انت عايز تعلمه الحرفه دي من صغره، عايز تطلعه عالم مثلا، فتبدا بقى تعلمه. طبعا وقد تأبى طبيعته تلقي هذا الفن فيعصر عليه. قال فصل في الإشارة إلى أمهات الصنائع. فهنا افتكروا دايما ده فصل وصفي بيوصف لك حياة البشر زي ما انتقل من وصف العمران بينتقل إلى وصف النشاط العمراني وهو الصنائع، وبعد كده يختم الفصل دوت أو الباب دوت عن الكلام عن الصنائع ويبدأ في الكلام على المعارف اللي هي العلوم بقى. قال اعلم أن الصنائع في النوع الإنساني كثيرة لكثرة الأعمال المتداولة في العمران، فهي بحيث تشوز عن الحصر أو تشذ عن الحصر ولا يأخذها العدد، إلا أن منها ما هو ضروري في العمران أو شريف بالموضوع فنخصهما بالذكر ونترك ما سواهما. يعني حيشرح لك الصناعة الأساسية وإلا فالصناعة لا حصر لها. أنت ممكن تلاقي واحد متخصص في دهان أسطح المنازل المحدبة تمام، فمش هنقعد نتكلم عن عن خصوص التفاصيل. قال فأما الضروري فكالفلاحة والبناء والخياطة والنجارة والحياكة، وأما الشريفة بالموضوع يعني ما حلها شريف أمر معظم فكالتوليد يعني والكتابة والوراقة والغناء والطب. هيقول لك ليه هي شريفة. فأما التوليد فإنها ضرورية في العمران وعامة البلوى، إذ بها تحصل حياة المولود وتتم غالبا، وموضوعها مع ذلك المولودون وأمهاتهم، فهي شريفة لأنها بتتناول شيء شريف وهو الإنسان يعني، وضرورية لأنها تعم بها البلوى والحاجة. وأما الطب فهو حفظ الصحة للإنسان ودفع المرض عنه ويتفرع عن علم الطبيعة. يعني في الفلسفة القديمة كان أحد مباحث الطبيعيات لأنه ما يتعلق ببناء الجسم، وعشان كده الصيدلة برضو كان بتخش معاه زمان، وموضوعه مع ذلك بدن الإنسان. وأما الكتابة وما يتبعها من الوراقة فهي حافظة على الإنسان حاجته ومقيدة لها عن النسيان ومبلغة ضمائر النفس إلى البعيد الغائب، الرسائل والحاجات دي كلها، ومخلدة نتائج الأفكار والعلوم في الصحف زي ما احنا بنقرأ دلوقتي لابن خلدون 500 سنة أو 400 سنة، ورابعة رتب الوجود للمعاني، لأنهم قالوا وجود في الأذهان وجود في الوجود في الأعيان وجود في الأذهان وجود في اللسان ووجود في البنان، فبتحصل الشيء وبعدين تتصور صورته وبعدين بتفصح عنه وبعدين بتكتب اللي فصحت عنه ده. وأما الغناء فهو نسب الأصوات ومظهر جمالها للأسماع، وطبعا كان زمان جزء من علم الرياضيات عند الفلاسفة تمام، لأن الأوتار كلها والإيقاعات كلها هي نسب من اهتزازات الأوتار تمام، كما تجد في الكلام على علم الموسيقى في الشفاء أو في غيره. وكل هذه الصنائع الثلاث داع على مخالطة الملوك الأعاظم في خلواتهم ومجالس أنسهم. الضمير يعود خلافنا تعليق دكتور وافي، الضمير يعود على الطب والكتابة والصناعة مش الولادة. هو قال إن الولادة داخلة في الطب، ده مش دخول صحيح، لأن الولادة ما كانتش تعتبر من الطب، كانت تعتبر حرفة يعني حرفة مستقلة، والدية ما بتخلطش الملوك تمام، إنما اللي بيخلط الملوك هم الكتاب تمام والأطباء علشان بيشرفوا على علاج الملك لأنه دايما بيبقى عنده تخمة تمام، والغناء علشان يروح عن نفسه ويسلي نفسه يعني، فيجي له تخمة فيحتاج للطبيب تمام. وكل هذه الصنائع الثلاث داع على مخالطة الملوك الأعاظم في خلواتهم ومجالس أنسهم، فلها بذلك شرف ليس بغيرها، وما سوى ذلك من الصنائع فتابعة وممتهنة في الغالب، وقد يختلف ذلك باختلاف الأغراض والدواعي. فلو مثلا وقت في قتال وفي استعانة في الحروب تلاقي يتقدم صاحب الصنعة الحربية، لو وقت في بناء وتضخيم للمباني تلاقي سنان باشا يظهر لك، وتلاقي أسامي المهندسين الكبار يبدأوا يظهروا ويبقوا هم خاصة الملك بعد كده أو وزراء الملك للحاجة إليهم يعني. والله الخلاق العليم. فديت الجولة اللي هياخدها معنا المرة اللي جاية في الصناعة. حد عنده أي سؤال؟ صح.